الآية المختارة من الجزء 17، وهي من الآيات التي نرددها كثيرا في صلاة الغفيلة وفي غير الغفيلة، وهي آية وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية من الآيات التي في الواقع تعطي درسا بليغا للمؤمنين طوال التأريخ. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، التعبير بأنه ذا النون أي صاحب الحوت، لأن ليونس عليه السلام قص مع الحوت وهو حبسه في جوف الحوت فترة من الزمن. وذا النون أي اذكر ذا النون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يونس عندما يأس من قومه خرج من عندهم، ويبدو أنه ذهب من قومه من دون أن يؤمر، يعني من دون أن يؤمر بترك القوم، وهنا النقطة التي وقع فيها العتاب ليونس عليه السلام. ويا له من حادثة، هو ذهب يائسا من قومه فأصابه ما أصابه، وأما قومه بفضل انقطاعهم إلى الله عز وجل ورجوعهم إليه بصدق النية فتح الله عز وجل لهم الأبواب ورفع عنهم العذاب، وأصبح مدعاة لتعجب يونس أنه لماذا رفع عنهم العذاب رغم اكتمال المقدمات. وهنا يعلم أن الدعاء يرفع البلاء وقد أبرم إبراما. قوم يونس نفعها إيمانها، عندما انقطعوا إلى الله عز وجل سحب العذاب أشرفت على ديارهم، ولكن بتوجههم وانقطاعهم من الله عز وجل رفع العذاب. المؤمن يدعو بعدم مجيء البلاء. أخواني اعتقدوا أن قوة الدعاء في دفع البلاء أقوى من الدعاء في رفع البلاء. قبل أن يأتي البلاء تكلم مع الله عز وجل، الأمر لم يبرم، لم يتحقق العذاب الإلهي، فدعاؤك دعاء متعارف يكفي بأن ماذا يدفع البلاء. أما إذا حل غضب الله عليك ونزلت مقدمات العقوبة الأمر يحتاج إلى معاملة مضاعفة. ولهذا قوم يونس فرقوا بين الأمهات والرضع، بين الحيوانات والبهائم وأولادها، في عملية ضجيج وعجيج إلى الله عز وجل لما نزل بهم العذاب. أضف إلى أن الدعاء لرفع البلاء يختلف عن الدعاء لدفع البلاء. الدعاء إذا كان قبل مجيء البلاء فيه إخلاص أكثر، يعني فيه جانب دعائي وانتفاعي، ولكن فيه جانب من التوجه إلى الله عز وجل لعدم وجود شيء في البين. أما المبتلى فدعاؤه لرفع البلاء لا لأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا الدعاء قبل مجيء البلاء أوقع ماذا؟ أقرب للإخلاص. ولهذا المؤمن عندما يبتلى ويدعو في البلاء، طبعا الملائكة تسمع صوت هذا المؤمن فيقولون يا ربنا، يشهدون أمام الله عز وجل بأن هذا صوت كنا نسمعه، هذا مو صوت غريب، مو صوت مستحدث، صوت يدعو في الشدة وفي الرخاء. ولهذا عندما يدعو المؤمن في حال الشدة لا يعيش حالة من الخجل والاستحياء، لأن هذا ديدنه، هو يقوم الليل، كان يقوم الليلة، هذه الليلة كان في منزله آمنا مطمئنا سالما معافا، قام ليلة وفي الليلة اللاحقة دخل المستشفى، دخل السجن، أيضا قام ليلة. عندما يدعو ربه يدعو وهو فخور بأنه ليس عبدا انتفاعيا لا يدعو ربه إلا في الشدائد. فالمهم ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هنا ليس معنى حسب الظاهر لن نقدر عليه أي لا نتمكن من السيطرة عليه، هذا المعنى لا يتناسب مع المؤمن المتعارف فكيف بنبي الله يونس. يقال في تفسير هذه الآية فظن أن لن نضيق عليه، ومن قدر عليه رزقه هنا بمعنى التضييق، اعتقد بأنه هذا الخروج من دون أمر من الله عز وجل لا يستلزم عقوبة وضيقا، فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس في الظلمات ولم يقل ظلمة واحدة، لأن هناك ظلمات متراكبة، جوف البحر وجوف الحوت وجوف الليل ظلمات بعضها فوق بعض، ابتلي بالظلمات المادية وهي طبيعي نتيجة لما ارتكبه من خلاف الأولى. هذا النبي لأنه أوحي إليه، لأنه قرب إلى الله عز وجل، لم يتوقع منه هذا العمل، ولهذا المؤمن البلاء سريع إليه كسرعة البلاء للأنبياء السلف صلوات الله عليهم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أدب، أولا اعترف بوحدانية الله عز وجل وأنه المالك وأنه المتصرف، وثم قال إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي بما فعلت، ولم يدعو. هذه العبارة ليس فيها دعاء، الدعاء يفهم منه، ملؤه الدعاء، ولكنه تكلم بأدب مع الله عز وجل، يعني يا ربي علمك بحالي يغني عن سؤالي، أنت الواحد الأحد وأنا العبد الظالم، فافعل ما تشاء بعبدك. ولهذا هناك صلاة معروفة تقرأ في الشدائد، أن يصلي الإنسان هذه الصلاة ولعلها 4 ركعات أو ركعتين، المهم يسجد ويقول في سجوده مرات عديدة ما شاء الله من دون أي أمر آخر. عامة الناس لا يرى فيه عبارات متميزة، يقول 100، 200، 400 مرة ما شاء الله، ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ ما شاء الله يعني يا رب فوضت الأمر إليك، ليس لي حول ولا قوة، أنا مشغول بهمي، أنا مشغول بأزمتي، أنت ما شئت يكون وما لم تشأ لم يكن. إذن نبي الله يونس فوض أمره إلى الله عز وجل بعد التوحيد وبعد الاعتراف بالظلم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا بيت القصيد، يعني هذا الأسلوب من الانقطاع إلى الله عز وجل ينفع دائما. هذه لم تكن معاملة خاصة ليونس، هذه المعاملة يعاملها الله عز وجل مع كل مؤمن ينقطع انقطاع يونس، وكذلك ننجي المؤمنين. قد يقول قائل ونحن لسنا في ظلمات الحوت والبحر والليل، فلماذا ننقطع انقطاع نبي الله يونس؟ الجواب إخواني أنه الكل منا يعيش هذه الظلمات، شعر بذلك أم لم يشعر. كل معصية تنزل عن النور، كل معصية غوص في ظلمات البحر، كما أن الإنسان كلما غاص في البحر قل النور وزادت الظلمة، كلما ابتعد عن الشمس زادت الظلمة، كذلك المؤمن كلما ابتعد عن مصادر النور، كلما أذنب ذنبا اقترب من الظلمة درجة، إلى حد يصل كما يعبر القرآن الكريم إذا أخرج يده لم يكد يراها، عندئذ يتخبط الإنسان إذا وقع في الظلام الدامس لا يعلم يمينه عن شماله. ولهذا لا نستغرب عندما يقوم بعض الناس بأعمال لا يقره العقل والذوق ولا الفطرة، لأن هذا إنسان في الواقع لا يرى سبيلا في الحياة، وهي نقطة خطيرة جدا. مدام في بصيص من النور يؤمل، هناك أمل بالنجاة. إذن وكذلك ننجي المؤمن. وعلماؤنا السلف كانوا ينصحون بقراءة هذه الآيات في السجود. الآن لا يلزم عدد معين، ولكن يعيش الإنسان الحالة اليونسية، حالة الطرد والابتعاد والغضب الإلهي، يعيش دائما هذا الاحتمالية أنه إنسان قد غضب عليه. من منا يملك صك الرضا عن تلك النفوس المطمئنة كنفس الحسين عليه السلام؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه النفوس قليلة في عالم الوجود. نفوسنا نحن نفوس لوامة أو أمارة، فعليه أن يتخذ الإنسان ساعة من ليل أو نهار يسجد فيها بين يدي الله، يتشبه بنبي الله يونس، يقولها مرة واحدة. نحن لا نعلم أن يونس قالها مرات كثيرة، فنادى. إذا قالها مرة واحدة يصدق بأنه نادى، لعله قالها مرة واحدة، ولكن بانقطاع شديد إلى الله عز وجل جاءه النداء من دون أي تخلف. والله عز وجل لا يخلف وعده. وكذلك ننجي المؤمنين. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.